بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحبتنا الكرام، من نادي الاقتصاد الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حللتم أهلا ونزلتم سهلا. نسعد أن يتجدد معكم لقاؤنا الأسبوعي في برنامج إثراء. هذا البرنامج الذي تعودنا أن نلتقي فيه أسبوعيا لنتناول موضوعات تتعلق بالمعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي على وجه العموم، لكن حلقتنا الليلة إن شاء الله عز وجل هي حلقة إثرائية في مجال نحن أحوج ما نكون إليه وإلى تذكره بين الفينة والأخرى، بل وتذكره دوما، وهو التوبة لله عز وجل. ولا شك أن كبشر نخطئ ونصيب ونقع في الكثير من الزلات والأخطاء، فنحن أحوج ما نكون إلى تجديد التوبة لله تبارك وتعالى والرجوع عن تلك الأخطاء والذنوب والمعاصي التي نقع فيها. فضمن اللقاء 94 من برنامج إثراء، نسعد أن يكون ضيفنا هو فضيلة الدكتور سائد الطوباسي، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت حرسها الله، ليكون محاضرا معنا في هذه الأمسية إن شاء الله عز وجل في موضوع بعنوان الطريق إلى التوبة النصوح. فكلنا يقرأ قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. فنحن أحوج ما نكون إلى معرفة الطريق إلى تلك التوبة النصوح، عسى أن يغفر لنا ربنا عز وجل خطايانا وأن يتجاوز عنا، خاصة وأننا في الشهر الأخير من هذا العام وفي أيام مباركة، فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا. طبعا فضيلة الدكتور سائد سيكون معنا بعد لحظات إن شاء الله عز وجل، لما ينهي صلاة العشاء يلتحق بنا بإذن الله عز وجل. قلت الحديث عن التوبة والرجوع إلى الله عز وجل حديث تكرر في آيات كثيرة من كتاب ربنا عز وجل، ولا شك أننا كلما قرأنا صور القرآن الكريم ونظرنا في آياته وجدنا ذلك التكرار وذلك التذكير المستمر بقضية التوبة إلى الله عز وجل. فلا تكاد تقرأ آية من كتاب الله أو صورة من كتاب الله عز وجل إلا وتجد فيها ذلك التنبيه. ففي البقرة نقرأ: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ونقرأ في آل عمران: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. ونقرأ في آل عمران أيضا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نقرأ في سورة النساء: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. نقرأ في المائدة: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ونقرأ في المائدة أيضا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.

أيضا في قضية قتل الصيد في الأشهر الحرم عفوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أيضا ينبه القرآن الكريم إلى قضية مهمة جدا، أنه إذا جاء الموت فلا توبة، وهذا أخطر ما يمكن أن يقع للمرء. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. في المقابل نجد القرآن الكريم أيضا يمدح التوابين ويظهر محبة الله عز وجل لهم، ومن ذلك مثلا قوله عز وجل نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ينبه القرآن الكريم أيضا إلى أمر، وهو أن المعرض عن التوبة ظالم لنفسه، ومن ذلك مثلا قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بلا ألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أيضا قوله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فلاحظوا أن النصوص القرآنية حافلة بالتذكير بقضية التوبة، لماذا؟ لأنها مسألة جوهرية ومحورية في حياة الإنسان المسلم إلى أن يلقى ربه عز وجل. فأحببت أن نتذاكر أو نراجع معا هذه الآيات القرآنية التي ورد فيها ذكر التوبة في كتاب الله عز وجل، ريثما يكون معنا فضيلة الدكتور سائد طباسي ليبدأ محاضرته إن شاء الله عز وجل. فلا تنسوا دعوة صالحة صادقة في هذه الأيام الفاضلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم أستاذنا، ونسعد بكم في هذا اللقاء. أنا كنت سبقتكم فقدمت للقاء، فلكم أن تبدأوا أستاذنا. مشكورين مأجورين بإذن الله عز وجل. أبشر، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الكريم الوهاب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله والأصحاب. أما بعد، فأولا أشكر نادي الاقتصاد الإسلامي على هذه الاستضافة، وأشكر أخي الدكتور مراد بالعباس على التقديم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وموضوعنا هو الطريق إلى التوبة النصوح. وفي الحقيقة أن هذا الموضوع موضوع يهم كل مسلم ومسلمة، لأن التوبة وظيفة العمر، وهي بداية العبد ونهايته، وهي أول منازل العبودية وأوسطها وآخرها. وحاجتنا إلى التوبة ماسة، وضرورتنا إليها ملحة. لماذا؟ لأننا نذنب كثيرا، ونفرط في جنب الله ليلا ونهارا، فنحتاج إلى ما يصقل القلوب وينظفها، وما ينقيها من رين المعاصي والذنوب. وفي الجملة، الحديث عن باب التوبة حديث يتعلق بفرض عيني على كل مسلم ومسلمة، بل على كل إنسي وجني مكلف، لأننا مجبولون على الخطأ، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا قد جبلنا على الخطأ، إذن لا بد أن نتعلم أحكام التوبة وما يتعلق بها، والتوبة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وفي هذا أن العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. فحديثنا اليوم عن الطريق إلى التوبة النصوح، الطريق أي السبيل، وهذه الطريق لا بد أن تكون طريقا شرعية على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، أن يخلص العبد في هذا الطريق، وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه، والإصابة هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والتوبة تدور معانيها اللغوية على الرجوع والعودة والإنابة والندم، وأما معناها في الشرع فهي ترك الذنب علما بقبحه، وندما على فعله، وعزما على ألا يعود إليه إذا قدر، وتداركا لما يمكن تداركه من الأعمال، وأداء لما ضيع من الفرائض إخلاصا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وأن يكون ذلك قبل الغرغرة، أي قبل حشرجة الروح في الصدر، وقبل دنو الأجل عندما يرى الإنسان الملائكة ويبدأ به السياق بالموت، وقبل كذلك طلوع الشمس من مغربها. هذه هي التوبة، وشروطها معلومة معروفة. أولا الندم على ما فات، ثانيا الإقلاع في الحال عن الذنب، ثالثا العزم على عدم العودة إلى الذنب مستقبلا، رابعا إعادة الحقوق لأصحابها، والشرط الأخير أن تكون التوبة في وقتها المشروع، قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. وباب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، وهذا من رحمة الله عز وجل، حيث إنه سبحانه وتعالى أمر بالتوبة ووعد بقبولها مهما عظمت الذنوب. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال سبحانه في شأن النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال جل جلاله لهؤلاء المثلثة الذين قالوا قولا إدا: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، قال لهم محرضا على التوبة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال سبحانه في حق أصحاب الأخدود الذين حفروا الحفر لتعذيب المؤمنين وتحريقهم بالنار، قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، بل إنه عز وجل حذر من القنوط من رحمته فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله عز وجل. فباب التوبة مفتوح، ومهما عظم الذنب فرحمة الله عز وجل أعظم وأوسع، وهذا لا شك ولا ريب يرغب في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والتعجيل بها. والتوبة إلى الله سبحانه لها فضائل جمة وأسرار بديعة وفوائد متعددة وبركات متنوعة. من علمها بادر إلى التوبة إلى الله عز وجل لينال هذه الفضائل وليحصل هذه الثمرات. فمن فضائل التوبة أنها سبب الفلاح والفوز بسعادة الدارين، بسعادة الدنيا والآخرة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يتلذذ ولا يسر، فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يتلذذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه، يعني الرجوع إليه والتوبة إليه سبحانه. ومن فضائل التوبة أنها تكفر السيئات، فإذا تاب العبد توبة نصوحا كفر الله بها جميع ذنوبه وخطاياه، محاها عنه وسترها سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وعنوان هذا اللقاء: الطريق إلى التوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالكل مطالب بالتوبة، حتى أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ففي هذه الآية أن الله عز وجل يكفر سيئات التائبين إليه توبة نصوحة، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وعسى من الله عز وجل واجبة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. ومن فضائل التوبة أن التوبة بإذن الله عز وجل تبدل السيئات إلى حسنات. فإذا حسنت توبة العبد فإن الله عز وجل يبدل سيئاته السالفات إلى حسنات جديدات مهما عظمت تلك السيئات ومهما كبرت. قال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا والله من أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح. وهذا فيه ترغيب شديد لمن أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي أن يرجع إلى الله ويتوب حتى تبدل جبال سيئاته إلى جبال من الحسنات. ومن فضائل التوبة أنها سبب للمتاع الحسن. قال سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وهي سبب لنزول الغيث والأمطار، وسبب لزيادة القوة والإمداد بالأموال والبنين. قال تعالى على لسان هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن فضائل التوبة أن الله عز وجل يحبها ويحب أهلها التوابين. فعبودية التوبة من أحب العبودية، من أحب العبوديات إلى الله وأكرمها. كما أن للتائبين محبة خاصة عند الله عز وجل، كذلك التوبة وعبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله. قال سبحانه: إن الله يحب التوابين، وهذه محبة خاصة، ويحب المتطهرين. ومن فضائل التوبة أن الله يفرح بتوبة التائبين، فهو سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه، وهو غني عن خلقه وعالم بكل شيء سبحانه. وفرحه سبحانه وتعالى أعظم فرح يقدر في ذهن العبد، كما مثله النبي عليه الصلاة والسلام بفرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة بعدما فقدها وأيس من أسباب الحياة. يقول عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال: أرجع مكاني، فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده، حتى جاء أنه قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، ولم يجئ هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين السر الأعظم وراء فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده، لأنه خلقه لعبادته، وأوجده لعبوديته، ورحمة الله وسعت غضبه. وذكر كلاما عظيما في هذا الباب ارجعوا إليه بارك الله فيكم، وللدكتور عبد الله العجيري محاضرة عن السر الأعظم هذا، فارجعوا إليها فإنها محاضرة قيمة. ومن فضائل التوبة أنها توجب للتائب آثارا عجيبة من المقامات التي لا تحصل بدون التوبة، فتوجب له المحبة والرقة واللطف، وتوجب له شكر الله وحمده والرضا عنه. فرتب على ذلك أنواع من النعم لا يهتدي العبد لتفاصيلها، بل لا يزال يتقلب في بركاتها وآثارها طالما هو على توبته. ومن كذلك الأشياء التي توجبها التوبة حصول الذل والانكسار والخضوع لله عز وجل، وهذا أحب إلى الله من كثير من الأعمال الظاهرة. فالذل والانكسار هو روح العبودية وهو لبها، وهذا الخضوع وهذا الذل من أجله كان الله عز وجل عند الخاضعين له وعند المنكسرة قلوبهم، وكان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن ذلك مقام خضوع وانكسار وذل. ولعل هذا أيضا هو السر في استجابة دعوة المظلوم والمسافر والصائم للكسرة والذل والخضوع الذي وجد في قلوبهم. وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. هذه جملة من فضائل التوبة وثمراتها ومنافعها، وكل خير في الدنيا والآخرة فهو من فضائل التوبة وثمراتها الطيبة. ونأتي الآن إلى أمر مهم جدا في باب التوبة، وهو أخطاء في باب التوبة. وهذه الأخطاء ناتجة إما عن الجهل بمفهوم التوبة، أو بسبب التفريط وقلة المبالاة. من الأخطاء في التوبة: أولا، تأجيل التوبة. والعبد يجب عليه أن يتوب من الذنب وأن يتوب من تأخير التوبة من الذنب، لأن التوبة واجبة على الفور، وتأخير التوبة ذنب ومخالفة للأمر. ولا يخفاكم أن الأمر في الأصول يحمل على الفورية إلا إذا حدد بزمان، والأمر يحمل للوجوب وفوره إلا إذا حددته بزمان. فالأصل أن الأمر على الفور، وكذلك هنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، إلى غير ذلك من الآيات التي أمرت بالتوبة. فمن أخر التوبة وجب عليه أن يتوب من الذنب الذي وقع فيه ومن تأخير التوبة كذلك. وتأخير هذه التوبة يؤدي إلى تجمع الران على القلب، وربما يصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يمحو هذا الران، وربما تعاجله المنية ويأتيه الموت وهو مصر على الذنب. فتعلموا بارك الله فيكم، وعلموا الناس أن التوبة واجبة على الفور، ومن أخر التوبة عليه أن يتوب من تأخير التوبة. وتأخير التوبة يؤدي إلى صعوبة ترك الذنب، ويؤدي كذلك إلى ذنوب أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منها، يعني نظف ونقي، وإذا زاد زادت حتى يغلف قلبه. فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن الأخطاء في التوبة الغفلة عن التوبة مما لا يعلمه العبد من ذنوبه. فترى هذا العبد أو هذه المرأة يتوبون من الذنوب التي يعلمونها والتي يذكرون أنهم وقعوا فيها، وهناك ذنوب قل من يتفطن لها، ذنوب قديمة، يعني شخص بلغ في 15 نظر مرة نظرة محرمة، ثم بلغ 70 سنة ولم يتب من هذه النظرة المحرمة، والله ليسألنه الله عز وجل عن هذه النظرة، لأنه ما تاب منها، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فهناك يا إخواني ذنوب ننساها، وذنوب خفية، وذنوب نجهلها، فلا ينجي من هذا إلا أن نتوب إلى الله عز وجل توبة عامة مما نعلمه من الذنوب ومما لا نعلمه. ولا ينفع العبد في عدم المؤاخذة بالذنوب أنه جاهل، إذا كان متمكنا من العلم وقادرا أن يتعلم فهو بذلك مؤاخذ على هذا الذنب، لأنه عاص بترك العلم والعمل. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا خفاء الشرك في الأمة، قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. يعني هل منا أحد يسمع دبيب النمل وصوت أقدام النمل؟ الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فكيف الخلاص منه يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا طلب الاستغفار مما يعلمه العبد أنه ذنب ومما لا يعلمه العبد. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. احفظوا هذه الأدعية وكرروها، واستحضروا معانيها، واستحضروا شروط التوبة، وأتوا بها عند التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب الخاصة والعامة. وفي الحديث الآخر: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. فهذا التعميم وهذا الشمول حتى تأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وعلى ما لم يعلمه من ذنوبه. ولاحظوا نصح النبي عليه الصلاة والسلام لنا، ما ترك في السماء طائرا يقلب جناحيه إلا وأعطانا منه علما، فصلوات ربي وسلامه عليه. كيف بين لنا دقائق باب التوبة الذي إذا أخذناه صدقت توبتنا وكانت نصوحة. من الأخطاء في التوبة ترك التوبة مخافة الرجوع للذنب، فمن الناس من يرغب في التوبة ويحب التوبة ولكنه لا يبادر إليها لأنه يخاف أن يعود في الذنب مرة أخرى، وهذا خطأ. فعلى العبد أن يتوب إلى الله، فلربما أدركه الأجل وهو لم ينقض توبته وهو ما زال تائبا إلى الله منيبا إليه. وعلى العبد كذلك أن يحسن الظن بالله عز وجل وأن يستحضر أنه إذا أقبل على الله أقبل الله عليه، وأن الله عز وجل عند ظن عبده به. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني. وقال صلى الله عليه وسلم فيما ينقله عن الله عز وجل، قال الله: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب ذنبا فقال: أي ربي اغفر لي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. ومعنى قوله اعمل ما شئت فقد غفرت لك، ما دمت تبتلى بالذنب فتبادر إلى التوبة منه غفرت لك. فالرجوع إلى الذنب بعد التوبة النصوح ليس مسوغا لترك التوبة أبدا، بل توب إلى الله عز وجل، وتوبوا إلى الله جميعا. فإذا رجعتم إلى الذنب فالذنب السابق الذي تبتم منه غفره الله لكم ومحاه عنكم وستره عليكم، والذنب الجديد توبوا إلى الله عز وجل منه. وود الشيطان أن نقنط من رحمة الله وأن نترك التوبة. ومن الأخطاء في باب التوبة ترك التوبة خوفا من لمز الناس، فمن الناس من تحدثه نفسه بالتوبة وبلزوم الاستقامة لكنه يخشى أن يلمزه الناس وأن يعيبه الناس وأن ينعتوه بالتشدد وبالوسوسة وغير ذلك مما يرمى به أهل الاستقامة في زماننا خاصة. والرامي لأهل الاستقامة بذلك وأهل التوبة هم أهل الجهل. فمن الناس من يؤثر فيه قول الآخرين فيقصر عن التوبة خوفا من اللمز والعيب، وهذا خطأ فادح، إذ كيف يقدم الإنسان خوف الناس على خوف رب الناس؟ ثم إن ما يرمى به هذا التائب إنما هو ابتلاء وامتحان حتى يعلم أصادق هو أم كاذب. فإذا صبر في بداية الأمر هان عليه ما يلقاه، وإن حسنت توبته واستمر على الاستقامة فإن هؤلاء الذين يلمزونه ويعيرونه سيجلونه وربما يقتدون به. أضف إلى ذلك أنك يا أيها الإنسان ستذهب إلى قبرك وحيدة وستحشر إلى ربك فردة، فماذا سينفعك فلان أو فلان ممن يثبطونك عن التوبة؟ ومن الأخطاء في باب التوبة ترك التوبة مخافة سقوط المنزلة وذهاب الجاه والشهرة. فقد يكون لشخص ما أو لامرأة ما منزلة وحظوة وجاه، فلا تطاوعهم أنفسهم على إفساد هذه الشهرة وهذه الحظوة وهذا الجاه بالتوبة، مع أن أعظم الجاه هو الجاه عند الله وذلك بالتوبة إليه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الجاه من أجل الدنيا هذا سيذهب، وما من شيء يرتفعه من أمر الدنيا إلا سيوضع وسيسقط، أما ما رفعه الله للدين فهذا لا يمكن أن يقع ولا يمكن أن يسقط. فاحرص على الجاه عند الله لا عند خلق الله، وإذا نلت الجاه عند الله أحبك الله وأحبك ملائكته ووضع لك القبول في الأرض. أبو نواس قال لأبي العتاهية، وقد لامه أبو العتاهية على تهتكه في المعاصي، قال: أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي؟ أتراني مفسدا بالنسك عند الناس جاهي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أتراني يا عتاهي، يقصد أبو العتاهية، تاركا تلك الملاهي، تاركا تلك الأغاني والموسيقى والمحرمات والشهرة والجاه، أتراني مفسدا بالنسك يعني بالعبادة والتوبة عند الناس جاهي؟ ولا شك أن ذلك نقص في ديانة الإنسان وفي شجاعته وفي مروءته وفي عقله. والشهرة والجاه أيها الإخوة عرض زائل ينتهي بنهاية الإنسان، وربما صارت هذه الشهرة وهذا الجاه وبالا عليه في حياته، وإذا هو قدم على ربه فلن ينفعه إلا ما قدمه من عمل صالح. ابن نوح الذي غرق وكفر ولم يركب مع نوح عليه السلام في السفينة، هل نفعته قرابته من نوح؟ لم ينفعه ذلك شيئا. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، في قراءة إنه عمل غير صالح. هل نفعت زوجة لوط مكانتها في كونها امرأة لنبي، وكذلك زوجة نوح؟ الإنسان يبحث عن الجاه عند الله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والعوض من الله عز وجل أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به أن يأنس بالله وأن يرزق محبة الله عز وجل وطمأنينة القلب بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن الأخطاء في التوبة التمادي في الذنوب اعتمادا على سعة رحمة الله. فمن الناس من يسرف في المعاصي فإذا زجر وليم على ذلك قال: إن الله غفور رحيم، كما قال أحدهم: وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. وهذا الفعل سفه وجهل وغرور، فرحمة الله عز وجل قريب من المحسنين لا من المسيئين المفرطين المعاندين المصرين. والله عز وجل مع عفوه وسعة رحمته فهو شديد العقاب، لا يرد بأسه عن القوم المجرمين: نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درك الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. ثم أين تعظيم الله في قلب هذا المتمادي؟ وأين محبته والحياء منه عز وجل؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وما قدر الله حق قدره؟ فحسن الظن ورجاء الرحمة والمغفرة إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى حسن الظن ولا رجاء الرحمة والمغفرة. فحسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلعه وبدل السيئة وتركها وعمل الحسنات واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم حسن ظنه بعدها، فهذا هو حسن الظن. أما الأول فهو غرور، والله المستعان. ومن الأخطاء في باب التوبة الاغترار بإمهال الله للمسيئين. من الناس من يسرف على نفسه في المعاصي فإذا نصح عنها وحذر من عاقبتها قال: ما بالنا نرى أقواما قد امتلأت فجاج الأرض بمفاسدهم ومباذلهم وظلمهم وقتلهم الأنفس بغير الحق. وأكلهم أموال الناس بالباطل وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، ومع ذلك نراهم قد درت عليهم الأرزاق وأنسئت لهم الآجال وهم يعيشون في رغد ونعيم بعيد المنال. وهذا القول لا يصدر إلا من جاهل بالله وبسنن الله عز وجل. لذلك يقال لهؤلاء رويدكم رويدكم، فالله عز وجل يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، وهؤلاء المذكورون متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فما هذا الذي هم فيه من النعيم إلا استدراج وإمهال وإملاء من الله عز وجل، حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يا من غدا في الغي والتيه وغره طول تماديه، أملى لك الله فبارزته ولم تخف غب معاصيه. ومن الأخطاء في التوبة اليأس من رحمة الله. بعض الناس يظن أن الله عز وجل قد كتب عليه الشقاوة فيستمر في الذنوب ويترك التوبة إلى غير رجعة، وهذا ذنب عظيم. وربما كان هذا اليأس من رحمة الله وهذا القنوط من روح الله أعظم من مجرد الذنب الذي ارتكبه العبد، لأنه لا ييأس من رحمة الله ومن روح الله إلا القوم الكافرون. فليجدد العبد التوبة وليجاهد نفسه في ذات الله عز وجل. ومن الأخطاء في باب التوبة الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي، فيحتج بالقدر على ترك الطاعات أو فعل المحرمات. فإذا قيل له على سبيل المثال: لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تلبسين الحجاب؟ يقولون: الله لم يرد ذلك. وإذا قيل لهم: متى ستتوبون؟ يقولون: إذا أراد الله ذلك. يا إخواني، لا عذر لهؤلاء، لا عذر لهم البتة في معصية الله وفي مخالفة أمر الله عز وجل، فهم قادرون على فعل الطاعة وقادرون على ترك المعصية. فإذا اختاروا الطاعة فقد نجوا في الدنيا والآخرة، وإن اختاروا المعصية فقد هلكوا في الدنيا والآخرة، والله عز وجل يحاسبهم على ما صنعوا وما اختاروا. ثم إن هذا الذي احتج بالقدر، وما يدريك أن الله كتب عليك الذنب والمعصية، لماذا لا تقول بأن الله عز وجل كتب علي الطاعة فتبادر إلى الطاعة وإلى التوبة؟ لماذا إذا أردت أن تأكل بحثت عن أطيب الطعام وأفضل الطعام لتأكله؟ أما في باب الديانة فتبحث عن الخبائث وعن المعاصي وعن الذنوب. لماذا إذا أردت أن تسافر بحثت عن أفضل الطرق للسفر وأحسنها، ثم إذا سلكت الطريق إلى الآخرة لا تبحث عن طريق التوبة والطريق الطيبة المباركة؟ لماذا إذا ضربك أحدهم على وجهك ولكمك على وجهك فقال لك: كتب الله علي أن أضربك على وجهك، لماذا لا تقبل منه ذلك؟ لأن هذا بتقدير الله. لماذا تناقض نفسك وترجع معصيتك إلى تقدير الله عز وجل؟ على نفسها جنت براقش، يداك أوكت وفوك نفخ، أنت الذي اخترت هذا الطريق وستعاقب عليه يوم القيامة عند الله عز وجل. باب التوبة مفتوح، وأرسل الله الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى ودعاك إلى التوبة. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فما بالك تحتج بالقدر على هذه المعاصي؟ هذا فعل المشركين. أما فعل أهل الطاعة وأهل العبودية، وأما فعل أهل الطاعة وأهل العبودية لله فهو الذل لله والخوف من الله وسلوك طريق التوبة إلى الله عز وجل. نعم، يجوز أن تستدل بالقدر على ما أصبت به من مصائب ليس لك فيها يد، كأن يحصل لك حادث مثلا، قل قدر الله علي ذلك، قدر الله ما شاء فعل، أو كأن تتوب من الذنوب والمعاصي توبة نصوحا، فيأتي إليك أصحاب السوء الذين كنت تصاحبهم أيام الذنوب فيقولون لك يا فلان أنت الذي كنت تصنع كذا وكذا وكذا، فتقول لهم إني تبت إلى الله عز وجل والله كتب علي ذلك، لا بأس بهذا. أما أن تحتج بالذنب، أما أن تحتج بالقدر على ترك الطاعة وفعل المعصية، فهذا لا يجوز، وهذا فعله الكاذبين والذين قدموا الدنيا على الآخرة. ومن الأخطاء في التوبة توبة الكذابين الذين يهجرون الذنوب هجرا مؤقتا بسبب مرض أو مناسبة أو عارض أو خوف أو رجاء جاه مثلا، أو خوف سقوط الجاه، أو لعدم التمكن من المعصية، فإذا واتتهم الفرصة للذنب رجعوا إلى ذنوبهم. يعني مثل أن يأتي رمضان فيقول في 30 من شعبان خلص سنوقف الذنوب، وفي 1 شوال سنرجع إلى الذنوب. هذه توبة الكذابين، ليست بالتوبة حقيقية. ولا يدخل في هذا، انتبهوا بارك الله فيكم، من تاب فحدثته نفسه بالمعصية أو أغواه الشيطان بفعلها ثم فعلها فندم وتاب، فهذه توبة صادقة. يعني واحد تاب توبة نصوح ثم رجع إلى الذنب، هذا ليس حاله كحال هذا الكذاب الذي لم يتب أصلا، وإنما قال سأتوقف عن الذنب لأني موجود بين الناس، ولأنه جاء رمضان، ولأني سأذهب إلى العمرة، ولما أنتهي من هذا سأرجع إلى الذنب. هذا لم يتب، لا تقبل توبته، لأنه لم يعزم في المستقبل على ترك الذنب، وإنما توقف عن الذنب لعارض ما. لذلك جاء في الحديث عن أولئك الذين نسأل الله العفو والعافية، الذين ينتهكون حرمات الله عز وجل. يعني كما تعلمون الحديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لاحظوا كيف التعبير النبوي الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث مشهور حديث ثوبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. هباء، الهباء الغبار، وقيل الشيء المنبث الذي تراه في ضوء الشمس، تصير هذه الحسنات اللي أمثال جبال تهامة هباء منثورا، يعني لا فائدة منها. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. لاحظوا التعبير النبوي، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فكأن المانع لهم من هذه المحارم ومن السقوط في المعاصي هو وجودهم بين الناس فقط، فلا قدر لله عز وجل في قلوبهم، فإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. نأتي الآن إلى مسائل في التوبة، بارك الله فيكم. هناك مسائل في التوبة يحسن أن نتنبه لها. من هذه المسائل أن التوبة منها الواجبة ومنها المستحبة. فالتوبة الواجبة تكون من فعل المحرمات ومن ترك الواجبات، والمستحبة تكون من فعل المكروهات وترك المستحبات. فمن اقتصر على التوبة الأولى كان من الأبرار المقتصدين. من اقتصر على التوبة الأولى، يعني على التوبة من فعل المحرمات وترك الواجبات، هذا من الأبرار المقتصدين. ومن تاب التوبتين، يعني أضاف إلى التوبة الأولى التوبة من فعل المكروهات وترك المستحبات، من تاب التوبتين كان من السابقين المقربين، ومن لم يأتي بالأولى كان من الظالمين، إما الكافرين وإما الفاسقين. ومن المسائل في التوبة التوبة النصوح، وهي الخالصة الصادقة الناصحة الخالية من الشوائب والعلل. وعنوان كلمتنا ومحاضرتنا الطريق إلى التوبة النصوح. فالتوبة النصوح هي الخالصة الصادقة الناصحة الخالية من الشوائب ومن العلل، وهي التي تكون من جميع الذنوب، فلا تدع ذنبا إلا تناولته، وهي التي يجمع صاحبها الندم على ما فات من الذنوب والعزم على عدم العودة إليها والإقلاع عنها في الحال ورد المظالم لأهلها ويجعلها قبل الغرغرة أو قبل طلوع الشمس من مغربها. فهي تجمع العزم والصدق بكلية العبد، فلا يبقى عند العبد تردد ولا تلوم ولا انتظار، وهي التي تقع لمحض خوف الله عز وجل وخشيته والرغبة فيما لديه سبحانه والرهبة مما عنده. فمن كانت عنده هذه التوبة فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويغفر له. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نسأل الله أن يجعلنا منهم. فهؤلاء تغفر ذنوبهم كلها، وإذا حسنت توبتهم أكثر وأكثر بدلت هذه السيئات إلى حسنات. ومن المسائل في التوبة التوبة الخاصة من بعض الذنوب، فالواجب على العبد أن يتوب من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. فإذا تاب من بعضها مع إصراره على بعضها الآخر قبلت توبته مما تاب منه، ما لم يصر على ذنب آخر من نوعه. مثال أن يتوب العبد من الربا وهو مصر على السرقة وشرب الخمر فتقبل توبته من الربا. مثال آخر أن تتوب المرأة من ترك الصلاة وهي مصرة على التبرج فتقبل توبتها من ترك الصلاة ولكنها تبقى آثمة من بسبب التبرج. أما إذا تاب من نوع من أنواع الربا مثلا وهو مصر على نوع آخر، أو تاب من نوع وانتقل إلى نوع آخر في نفس الذنب فلا تقبل توبته. فينبغي أن نفقه أمثال هذا، يعني لا تجعلوا بارك الله فيكم فعلكم لذنب معين مانعا لكم من التوبة من ذنب آخر. وعلى العبد إذا وفق للتوبة من ذنب من الذنوب أن يسعى للتخلص من الباقي، لأن الإصرار على الذنوب يقود إلى ذنوب أخرى، فالحسنة تهتف بأختها والسيئة تنادي أختها. ومن الكلام المشهور المعاصي بريد الكفر، وفي الحديث إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. هذه صغائر الذنوب، صغيرة مع صغيرة مع صغيرة تجتمع وتصير كبيرة فتهلك العبد. فالذنب يجر إلى أخيه، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. فالذنوب هذه مثل نقاط المطر لكنها نقاط سوداء علقم جربة يفعلها العبد واحدة فواحدة حتى تصير كالسيل الهادر فتهلك العبد. والذنوب قد تكون قلبية كالعجب، قد تكون باللسان كالكذب، قد تكون بالجوارح كظلم الآخرين وضربهم. والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمي. فينبغي التوبة من جميع الذنوب هذه حتى يخرج العبد نقيا أبيض ناصعا. ومن المسائل في التوبة التخلص من الحقوق والتحلل من المظالم. فالتوبة تكون من حق الله وحق العباد، فحق الله عز وجل يكفي في التوبة منه الترك كما سلف، غير أن منه ما لم يكتفي الشرع فيه بالترك بل أضاف إليه الكفارة والقضاء، كما مثلا في الجماع في نهار رمضان لمن وجب عليه الصيام فعليه كفارة وعليه أن يقضي هذا اليوم وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. أما حق غير الله فيحتاج إلى التحلل من المظالم وإلى أداء الحقوق إلى أصحابها، وإلا لم يحصل الخلاص من ضرر ذلك الذنب. يقول صلى الله عليه وسلم من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض ف فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. والله ليقتصن الله للمظلوم من الظالم، حتى إن الله عز وجل سيقتص للشاة الجلحاء، يعني التي لا قرون لها، من الشاة القرناء. بل جاء في مسند الإمام أحمد أن الله يقتص للذرة من الذرة، يعني للنملة من النملة. تظن يا أيها المغتاب ويا أيها الظالم، إن لم تتب إلى الله من ظلمك وإن لم ترجع الحق إلى صاحبه أنك ستفوت الله وستعجز الله ولن يقتص الله عز وجل منك للمظلوم، بل سيقتص سبحانه وتعالى. لذلك يجب أن ترجع الحقوق لأصحابها، فإذا كانت حقوقا مالية فأرجعها لصاحبها، فإذا مات صاحبها فأرجعها إلى ورثته، وإن نسيت صاحبها فإنك تتصدق عنه بها، وإن لم تصل إلى صاحبها ولم تعرف صاحبها، وإن لم تقدر على تحديد قدرها بالضبط فاعمل بغالب ظنك، أو أخرج اليقين زيادة بحيث يطمئن قلبك أنك تصدقت أو أعطيت هذا حقه وزيادة. وهناك حقوق في الأبدان، إذا كانت المظلمة من نوع الجراحات مثلا في الأبدان، فالتوبة بتمكين صاحب الحق من استيفاء حقه، إما بالمال وإما بالقصاص. فإذا لم تعرفه أو لم تتمكن من لقائه فتصدق عنه وادعو له. وهناك مظالم في الأعراض كالغيبة والقذف والنميمة، هنا عليك أن تذهب إلى من اغتبته وتطلب منه المسامحة. لكن إذا ترتب على ذهابك إليه مفسد أعظم كأن يقتلك مثلا وغير ذلك من المفاسد العظيمة، فعند ذلك تدعو له وتذكره بخير في المجالس التي اغتبته فيها إلى غير ذلك. وهناك مظالم عامة يتضرر منها عموم الناس، فالتوبة في حق من يقوم بذلك أوجب، لأن ضرر هذه الذنوب العامة والمظالم العامة متعدد، مثل حال مثل من كان صحفيا يبث سمومه عبر وسائل الإعلام، أو من كان عنده حساب تواصل اجتماعي ويكذب على الخلق ويتهم الأبرياء، ومثل الممثلين الذين يغرون بالرذيلة وينشرون الفساد في المجتمعات، ومثل المغنين والمطربين، ومثل الأدباء والكتاب الذين ينشرون الخنا وما ينافي الفضيلة، أو كالمبتدع الذين ينشرون البدع. فهؤلاء عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل توبة نصوحا بالندم على ما فات والإقلاع عن الذنب وعدم العودة إليه وإعلان الخطأ وإصلاح ما أفسدوا ونشر الخير قدر المستطاع واستقبال العمر بالأعمال الصالحة وغير ذلك. لابد أن يعوضوا، لابد أن يعوضوا. ذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم أنا التواب الرحيم. وقال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقال يعني في شأن المنافقين: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فلا بد من الإصلاح هؤلاء أصحاب المظالم العامة الذين أفسدوا في الأرض وأفسدوا خلق الله عز وجل، إذا تابوا عليهم أن ينشروا الخير وأن يسعوا إلى إغلاق هذه الحسابات الضارة ومسح التغريدات المفسدة. وكذلك هؤلاء الذين يغنون المحرمات والذين يمثلون الإفساد والفساد وأهل البدع الذين ينشرون البدع، عليهم أن يمحوا ما صنعوا من قبل وأن يراسلوا من يطبعون لهم ومن ينشرون لهم بمنع كل هذا الذي نشروه. فإذا علم الله عز وجل صدقهم وأصلحوا فإن الله يتوب عليهم سبحانه وتعالى. وكذلك هؤلاء الذين يبيعون الخمور والمخدرات والدخان والأفلام الهابطة والمجلات الخليعة والكتب الضارة، عليهم أن يتوبوا وأن يحرقوا هذه الكتب الضارة والأشياء المحرمة، وأن يراسلوا من باعوهم وينصحوهم ويرجعوا ما أخذوا منهم وأن يحرقوه بقدر استطاعتهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعليهم أن يحرصوا على إصلاح ما أفسدوه، وأن يقبلوا على الله، وأن يكثروا من الاستغفار وسائر الطاعات. فكل مظلمة يستطيع الإنسان أن يتحلل منها عليه أن يتحلل منها وأن يرجعها إلى أصحابها. ومن المظالم كذلك القتل العمد، فالقاتل العمد عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، فإذا تاب توبة نصوحة قبل الله توبته، وإذا سلم نفسه لأولياء المقتول فقتلوه أو أخذوا الدية أو عفوا عنه فقد ذهب حقهم، ويبقى حق القتيل في يوم القيامة إذا كانت توبة هذا صادقة القاتل فإنها تهدم ما قبلها، ويعوض الله عز وجل هذا المقتول ويعطيه حقه. المهم أن تكون التوبة صادقة. كذلك المرابي عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يترك الربا، وأن ينزع عنه، وأن لا يعود إليه. وهذه البنوك الربوية عليها أن تتوب إلى الله عز وجل. الشاهد حتى الحكم بغير ما أنزل الله، الحكومات يجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل من الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فالذنوب كثيرة يا إخواني، منها الكبائر، ومنها ما هو كفر، ومنها ما هو دون ذلك. يجب على الكل، على الأفراد وعلى الأسر وعلى الدول أن يتوبوا جميعا إلى الله عز وجل توبة نصوحة. ومن المسائل في التوبة توبة العاجز عن المعصية، يعني من مثلا قطعت أطرافه وكان يسرق، هل لو تاب الآن وأطرافه مقطوعة تقبل توبته؟ نعم تقبل توبته إذا كان صادقا، لأن القلب يتمنى وهو مكلف. فإذا تاب توبة نصوحا وعلم الله عز وجل منه التوبة قبل توبته. ومثل شخص كان ينظر إلى الأفلام الخليعة وإلى الحرام فأعماه الله عز وجل، فتاب إلى الله عز وجل وهو أعمى، يقبل الله توبته، لأنه قد يتخيل هذه المناظر المحرمة وهو ما زال مكلفا، فيتوب إلى الله عز وجل. فإذا تاب توبة نصوحا فالله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويقبل توبته. وهناك مسائل كثيرة في الحقيقة تتعلق بالتوبة، ومن المسائل كذلك أن كل عضو له توبة. فالقلب له توبة، والعين لها توبة كفها عن النظر إلى الحرام، والأذن لها توبة كفها عن سماع الحرام، والرجل لها توبة كفها عن المشي إلى الحرام، واليد لها توبة كفها عن فعل الحرام، والقلب له توبة بتخليصه من كل ما ينافي سلامته من الشرك والحسد والغل والحقد ونحو ذلك وهكذا، واللسان له توبة بكفه عن الحرام. ومن المسائل في التوبة أن فعل المعاصي لا يسوغ المجاهرة بها أو الدعوة إليها، أن فعل المعاصي لا يسوغ المجاهرة بها ولا الدعوة إليها، لأن ذلك أشنع في الجرم وأبعد عن المعافاة. الذي يجاهر بالمعاصي ويدعو إلى المعاصي جرمه أشنع وهو أبعد من المعافاة. قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، ويقول عليه الصلاة والسلام من دل على ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فإذا ابتليت بمعصية وإذا ابتليت بمعصية أسروها عن الناس، لا تجاهروا بها لئلا يقتدى بكم فتحملوا أوزار من اتبعوكم على هذه المعاصي، ومع ذلك توبوا إلى الله عز وجل مما أسررتم ومما أعلنتم ومما أخفيتم ومما جاهرتم. ومن المسائل في التوبة أن فعل المعاصي لا يسوغ للإنسان بغض الطاعة وبغض أهلها ولا حب المعصية وحب أهلها. يعني الإنسان إذا ابتلي بمعصية عليه أن يجاهد نفسه على حب الطاعة وإن كان مقصرا فيها وإن لم يلحق بأهلها، وأن يبغض المعصية التي أتاها والمعاصي التي لم يأتيها، فيبغض هذه المعصية وإن كان متلبسا بها. لماذا؟ لأن المرأة يحشر مع من أحب ويؤجر على حب الخير وبغض الشر. ابتليت بمعصية، اكره هذه المعصية واكره أهل المعاصي وأحب الطاعات وأحب أهل الطاعات، فالمرء مع من أحب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل في التوبة أن فعل المعاصي لا يسوغ الاستهانة بها، يعني لو كانت المعصية صغيرة في نظرك فلا يليق بك أن تنظر إلى صغرها، ولكن انظر إلى عظم من عصيته. فالاستهانة بالذنوب والاستهانة بالمعاصي دليل الجهل ودليل على قلة وقار الله في القلب وقلة تعظيم الله عز وجل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما في البخاري: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، يعني أطاره من فوق أنفه. ولا يخفاكم الحديث أن امرأة دخلت النار بسبب هرة سجنتها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فلا تستهن بالمعاصي ولو صغرت، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. لا تحقرن من الذنوب أقلها، إن القليل إلى القليل كثير. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ومن المسائل في التوبة أن فعل المعاصي لا يسوغ الاستهانة بالطاعات اليسيرة. يا أخي ابتليت بمعصية، يا أختي ابتليت بمعصية، لا تستهينوا بالطاعات اليسيرة، احذروا أن تستهينوا بهذه الطاعات اليسيرة. فالعبد قد يعمل عملا يسيرا في نظره لكنه يكون سببا لمغفرة ذنوبه، خصوصا إذا قام بقلبه الإخلاص لله وصدق الإقبال على الله عز وجل. ألا تعرفون حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بينما كلب يطيف بركية، يعني يدور حول البئر، كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل زانية، فنزعت موقها يعني خفها واستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. زانية بغي تسقي كلبا، يعني لا تستهين بهذه الطاعة اليسيرة فيغفر الله لها. والمقصود يا أخواني أن الذي يفتلى بفعل المعاصي لا يسوغ له أن يترك الأعمال الصالحة ولو كانت يسيرة في نظرك، فلربما كانت سببا في ترجيح كفة حسناتك. وقد قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فمن الأشياء التي تمحو الذنوب وتذهبها وتقلل تأثيرها الحسنات المحيات، كما أن النجاسة من أساليب إزالتها أن تكاثر بالماء الطاهر، كما في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء، يعني بدلو مليء بالماء أن يصب على بوله ليكاثر هذا الماء الطاهر هذه النجاسة فتذهب النجاسة. كذلك الذنوب المعاصي نجاسات، إذا كاثرناها بالحسنات ذهبت هذه الذنوب أو خف تأثيرها. إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن المسائل في التوبة يا إخواني انقلاب الكبيرة صغيرة وانقلاب الصغيرة كبيرة. قد يقترن بالكبيرة من الحياء من الله والخوف من الله والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء من الله وعدم المبالاة وترك الخوف من الله والاستهانة بهذه الصغيرة ما يلحقها بالكبائر، وهذا أمر يرجع إلى ما يقوم بالقلب. فينبغي أن ننتبه لهذه الدقائق في فقه التوبة. ومن المسائل في التوبة كذلك أن ارتكاب الذنوب لا يسوغ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. ابتليت بالمعاصي لا يعني ذلك أنك لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، حتى لو كان هذا المنكر الذي تنهى عنه قد ارتكبته، حتى لو كان هذا المعروف الذي تأمر به قد تركته. الله عز وجل يقول في كتابه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال سبحانه عن الشعراء وأنهم يقولون ما لا يفعلون. نعم، الأصل أنك إذا أمرت بشيء أن تأتيه، وإذا نهيت عن شيء أن تتركه ابتداء، لكن كونك لم تفعل المعروف ولم تترك المنكر لا يعني هذا أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيجب على المسلم أن يحذر من هذا وأن يجتنب هذا، فترك أحد الواجبين ليس مسوغا لترك الآخر، والذم الوارد في النصوص إنما هو لترك المعروف لا للأمر بالمعروف. انتبهوا. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فانظر كيف ذمهم الله بترك التناهي عن المنكر مع أنهم مشتركون فيه. ويقول سعيد بن جبير رحمه الله: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. ويقول الحسن لمطرف بن عبد الله: عظ أصحابك. فقال: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. قال الحسن: يرحمك الله، وأينا يفعل ما يقول؟ يود الشيطان أنه قد ظفر منا بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى أحد عن منكر. ذلك على من ابتلي بمعصية وبذنب أن لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل عليه أن يسعى آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وهذه مسألة مهمة جدا بارك الله فيكم. ومع ذلك نحذر من أن الإنسان يخالف قوله فعله، لأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، يعني تخرج أمعاؤه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، نسأل الله العفو والعافية، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر؟ كان يخطب بهم، كان يدرسهم، كان يعظهم، كان معروفا لديهم، مشهورا عندهم. أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نسأل الله أن يستر علينا وعليكم، نسأل الله أن يستر علينا وعليكم. فيا إخواني، من ابتلي بمعصية أو قصر في الطاعة عليه أن يتوب إلى الله من هذه المعصية ومن التقصير في الطاعة، ولا يسوغ له فعل المعصية وترك الطاعة أن يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، بل يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قدر استطاعته. فلربما اهتدى على يده عاص أو أسلم كافر أو تسبب في ذلك، فكان له من الأجر مثل ما لهم من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، بل قد يكون أمره ونهيه ودعوته سببا في هدايته واستقامته بنفسه. وأرجو أن تركزوا بارك الله فيكم، لا تفهموا مما سبق أنه لا بأس في ترك المعروف وفعل المنكر للآمر والناهي والداعي، بل يجب عليه أن يفعل المعروف وأن يترك المنكر. غاية ما في الأمر أن فعل المعروف وأن ترك المنكر ليس شرطا للآمر والناهي، فلا يقال لمن أمر بالمعروف ولم يفعله أو نهى عن المنكر وفعله لا تأمر ولا تنهى، وإنما يقال له: داوم على أمرك ونهيك واتق الله عز وجل فيما تأتي وما تذر. وأختم بارك الله فيكم بهذا الأمر العظيم الذي نحتاجه جميعا في هذا الزمان مع كثرة الذنوب والمعاصي ومع تكالب أعدائنا وغزونا بأنواع وألوان المفسدات في باب الشبهات وباب الشهوات. أذكر لكم الآن أمورا تعين على التوبة: أولا الإخلاص لله عز وجل والإقبال عليه سبحانه وتعالى، فمن أخلص لله أمده الله عز وجل بألطاف لا تخطر بالبال، وصرف عنه الآفات التي تعترض طريقه وتصده عن التوبة. لماذا؟ لأن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله وطعم الإخلاص لله لم يكن شيء عنده أحلى ولا ألذ ولا أمتع ولا أطيب من ذلك. لذلك قال الله عز وجل في شأن يوسف: ولقد همت به وهم بها. تزينت له امرأة العزيز وراودته عن نفسه وهي الجميلة وهي الطالبة، وغلقت الأبواب وهو شاب عزب غريب. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة المخلصين قال الله عز وجل للشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فعباد الله عز وجل هؤلاء ليس للشيطان عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال الشيطان لله عز وجل: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لاحظوا، المخلصون هم الذين أخلصهم الله وفضلهم وميزهم ونقاهم، فكانوا من المخلصين المخلصين. ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله كلاما عظيما، يقول: وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إليه، فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ويخاف من ضد ذلك، بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا، فيهوى كل ما يسمح له ويتشبث بما يهواه، كالغصن أي نسيم مر به عطفه وأماله، فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة، فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا لكان ذلك عيبا ونقصا وذما، وتارة يستعبده الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب والقلوب تهواها، فيتخذ إلهه هواه ويتبع بغير هدى من الله سبحانه وتعالى إلى آخر كلامه. ومن الأمور التي تعين على التوبة امتلاء القلب من محبة الله عز وجل، فالمحبة أعظم محركات القلوب، فهي الباعث الأول للأفعال والترك. فالقلب إذا خلى من محبة الله تناوشته الأخطار وتسلطت عليه سائر الرغائب والمحبوبات فشتتته وفرقته وذهبت به كل مذهب. أما إذا امتلأ القلب من محبة الله بسبب العلوم النافعة والأعمال الصالحة فإن أنسه بالله يكمل ويطيب نعيمه ويسلم من التعلق بسائر الشهوات ويهون عليه فعل سائر القربات. فالقلب فيه فقر ذاتي وفيه جوعة وفيه شعث وفيه تفرق لا يملأ إلا بالله ومحبته والإخلاص له والتوبة له سبحانه. والمحب لمن يحب مطيع. وكلما قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة، وكان اقتضاؤه للطاعة أقوى وأكثر. تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. وهنا تنبيه مهم جدا، وهو أن هذه المحبة لا بد أن تقرن بإجلال الله وتعظيمه، لأن هذا الإجلال لله عز وجل والتعظيم لله يوجب الحياء من الله والطاعة لله. أما المحبة الخالية عن الإجلال والتعظيم لله فإنها لا تحمل على ترك المعاصي، وإن أوجبت نوع أنس واشتياق. فما عمر القلب بمثل المحبة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه. ومن الأمور المعينة على التوبة الصادقة النصوح المجاهدة، فالنفوس تتطلع إلى الشرور وتؤثر الكسل والبطالة، والإنسان إذا راضها وجاهدها في ذات الله فليبشر بالخير وليبشر بالإعانة والهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقولون بأن سليمان بن عبد الملك لم يقل بيت شعر قط إلا هذا البيت: إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال. وهذه المجاهدة مستمرة في ذات الله عز وجل حتى الممات. ومن الأمور المعينة على التوبة النصوح قصر الأمل وتذكر الآخرة، فالدنيا مزرعة للآخرة وفرصة لكسب الأعمال الصالحة. قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. قد قال ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وقال علي رضي الله عنه كما في البخاري: أقبلت قال علي رضي الله عنه كما في البخاري: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، غدا حساب ولا عمل. فينبغي أن نحاسب أنفسنا في الدنيا قبل أن نحاسب في الآخرة، وأن نزن أعمالنا في الدنيا قبل أن نوزن وأن توزن يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فمن علم بأن هذه الدنيا قصيرة لم يطول أمله وسار عيل التوبة إلى الله عز وجل، ومن علم بأن الموت يأتي بغتة أحسن العمل وتاب إلى الله حتى يأتيه الموت وهو على أحسن حال. ومن الأمور المعينة على التوبة الاشتغال بما ينفع وتجنب الوحدة والفراغ. فكثير من الشباب الآن يعاني من فراغ قاتل يؤدي إلى الانحراف وإلى الشذوذ وإلى إدمان المخدرات وإلى إدمان المواقع المحرمة، ويقود هذا إلى رفقة السوء وإلى عصابات الإجرام، ويتسبب في تدهور الأخلاق وضيعة الآداب. فإذا اشتغل الإنسان بما ينفعه في دينه ودنياه قلت بطالته، ولم يجد فرصة للفساد والإفساد. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا فعل فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا باغتنام هذه: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. فالإنسان طالما أنه في صحة وفي عافية فهو قادر أن يفعل وأن يعمل وأن يرجع إلى الله عز وجل. فهذه وصية عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ومن الأمور المعينة على التوبة كذلك البعد عن المثيرات وما يذكر بالمعصية. فابتعدوا بارك الله فيكم عما يثير إلى المعصية، كالدخول على المواقع التي تؤدي والعياذ بالله إلى الزنا، وإلى النظر إلى الأمور الإباحية، أو التي توصل إلى سماع الغناء، أو مثلا إلى مواقع أهل البدع والضلال. فاقطعوا أسباب الشر من أوله، واقطع الصلة بكل معصية وبكل صاحب يدعو إلى المعصية. لا تذهب إلى أماكن الخنا وأماكن الفجور، ولا تصاحب هؤلاء. ابتعد عن المثيرات وابتعد عن الفتن. قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، لمن جنب الفتن. فابتعدوا عن كل ما يثير ويدعو إلى المعصية. وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين، فإياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة. واحد عايش في وسط القذارة وبقول أنا سأنجو من هذه القذارة، يا أخي ابتعد عن هذه القذارة. والرجل الذي قتل 100 نفس أمره العالم أن يذهب إلى أرض الصالحين حتى تصدق توبته، لا تبقى في مستنقع القاذورات وقريبا من المعاصي وتقول سأتوب سأتوب سأتوب، لن تتوب. واغضض الطرف تسترح من غرام تكتسي فيه ثوب ذل وشين، فبلاء الفتى موافقته، فبلاء الفتى موافقة النفس وبدء الهوى طموح العين. ومن الأسباب المعينة على التوبة مصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار، فمصاحبة الأخيار تحيي القلب وتعين على الخير وتبعث على الاقتداء بأهل الصلاح وتكف الإنسان عن الفساد. وطبيعة الإنسان أنه يقتدي بمن يصاحبه، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. اختر أصحابك بعناية، واختار من تصاحبين من أخواتك المسلمات بعناية، اختاروا حامل المسك ولا تختاروا ناسخ الكير. ومن الأمور المعينة على التوبة النظر في العواقب، فهذا يوقف الإنسان على حقائق الأشياء ويريه الأمور كما هي كما هي. هناك عواقب يا جماعة، هناك موت، هناك آخرة، هناك جنة، هناك نار. الدنيا هذه ستزول وستذهب، نسير إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تطوى وهن مراحل، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. الموت سيأتي، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. لكن بعض الناس سكران بهذه الحياة الدنيا، متى يفيق هذا؟ سكران السكر هوى وسكر مدامة، متى إفاقة من به سكران؟ والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، ولكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان. اليوم العالم ينشرون فيه الشذوذ والفاحشة، ولم يبقى من الذنوب التي فعلتها الأمم السابقة والتي عذبت بسببها إلا وقد قننت في زماننا وعوقب من يخالفها. ماذا ننتظر إلا نزول عذاب الله عز وجل بنا؟ نسأل الله أن يعافينا وأن يتوب علينا. سكر العالم الآن، سكر الرجل يتزوج الرجل، بل رأيت مقطعا هناك رجل تزوج بتمساحة، تمساحة صاروا يتزوجون بالحيوانات، المرأة تتزوج المرأة. ما هذه الانتكاسة الفطرية العظيمة؟ لأنه في سكر، سكر الناس سكرت، كما قال الله عز عن قوم لوط لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إذا سكر الإنسان لا يدري ما يصنع. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. ومن الأمور المعينة على التوبة استحضار فوائد ترك المعاصي، وأنا أحيلكم على كتاب ابن القيم الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن دواء الشافي. هناك كتاب لشيخنا الشيخ مشهور حسن سلمان وفقه الله، آثار الذنوب على الأمم والشعوب، يعني استحضار فوائد ترك المعاصي، وكذلك استحضار آفات فعل الذنوب والمعاصي. كل هذا يعين على ترك المعاصي وعلى ترك المنكرات، وكذلك استحضار أن الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة. أن تصبر على ترك المعصية في أولها هذا أفضل من الصبر على ما تؤدي إليه هذه الشهوة، لأنها تؤدي إلى ألم وإلى عقوبة. فالدفع أسهل من الرفع يا جماعة، دفع المفاسد أولى من جلب المصالح. فاستحضروا ذلك بارك الله فيكم. يتألم الإنسان نعم إذا لم يفعل المعصية ابتداء، لكن والله لو فعلها وأدمن عليها فتأثره والشدة عليه أعظم إذا أراد أن يتركها بعد أن أدمنها. فاترك المعصية من أولها، لا تذهب إلى وسطها فلا تستطيع الرجوع. وكذلك بارك الله فيكم من الأمور المعينة على التوبة الدعاء، فهو من أعظم الأسباب وأنفع الأدوية. دعاء واللجأ إلى الله والتعلق بالله سبحانه وتعالى والانطراح بين يديه والانكسار له سبحانه. ادعوني أستجب لكم. إبراهيم عليه السلام يدعو وابنه إسماعيل عليهم السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فادعوا الله عز وجل واسألوا الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم التوبة، وألحوا على الله بذلك وانكسروا بين يديه، واصدقوا الله يصدقكم الله، وتحروا أوقات الإجابة وأحوال الإجابة وأوضاع الإجابة ومظان الإجابة. ادعوا الله في السجود وفي آخر الليل وبين الأذان والإقامة وفي حال اشتداد الإخلاص وإقبال القلب، ابكوا بين يدي الله عز وجل: يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. انطرحوا بين يدي الله عز وجل. والله إني أعرف أناسا ابتلوا بالذنوب يقولون: لا نستطيع أن نترك الذنب. بل والله إنكم تستطيعون، لأنه ما من داء إلا وقد أنزل الله ده دواء. لكن هل عرفتم الطريق الصحيح إلى التوبة النصوح؟ لابد أن تسلكوه. انطرحوا بين يدي الله، جاهدوا أنفسكم، خذوا بأسباب النجاة من هذا الذنب، واستمعوا إلى هذه المحاضرة مرة ومرتين وانشروها بارك الله فيكم حتى يستفيد الناس من هذا، خاصة في زماننا انتشرت الذنوب والمعاصي ويحتاج الناس إلى فقه التوبة. واجتنبوا حفظكم الله موانع الإجابة كأكل الحرام، ولا تملوا من الدعاء ولا تستعجلوا الإجابة. فمن كانت هذه حاله كان حريا بأن تجاب دعوته. ولا أناخ بباب الله ذو ألم ولا أناخ بباب الله ذو ألم إلا تزحزح عنه الهم والحرج. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ألحوا على الله بالدعاء، ادعوا الله أن يتوب عليكم وأن يتوب على المسلمين رجالا ونساء. ادعوا الله أن يتوب على أسركم. ومن الأمور المعينة على التوبة النظر في حال العصاة، فهذا يدعو إلى التوبة. وأنتم تنظرون إليهم كأنهم مشهورون ومبسوطون، وفلان تلبس الضيق وتلبس القصير، وفلان يمثل، وفلان مشهور، وفلان، وهم لا يعبدون الله ولا يطيعونه. أغرتهم الدنيا وانشغلوا بالغفلة. والله إنهم يعيشون في ضنك. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال: اهبطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لا تغتروا بالمظاهر يا جماعة، هؤلاء يعيشون عقوبات وقلق وهم. وكثير من هؤلاء الأغنياء المشهورين الذين لا يعرفون الله ينتحرون. يقول الحسن البصري رحمه الله: في العصاة إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، يعني مهما ركبوا من ساره المركوب، فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ذلك كثير من المشاهير، سواء من الأغنياء أو الفنانين أو الذين ابتعدوا عن الله عز وجل، ذكروا ما يلاقونه من الضنك والشدة، مع أن الناظر إليهم في بادئ الأمر يظن أن السعادة لا تفارقهم ولا تتعداهم إلى غيرهم. والله هذا واقع يا جماعة. السعادة مع الله، القلب لا يسعد إلا بالله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن الأمور المعينة على التوبة الصبر والمصابرة، خصوصا في بداية الأمر، في بداية التوبة. فالشهوات لها سلطان على النفوس، ولها استيلاء وتمكن في القلوب، فتركها عزيز والخلاص منها شاق عسر. لكن من اتقى الله كفاه، ومن استعان بالله عانه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكلما ازدادت الرغبة في المحرم وثاقت النفس إلى فعله وكثرت الدواعي إلى الوقوع فيه عظم الأجر في تركه وتضاعفت المثوبة في مجاهدة النفس على الخلاص منه. فكله مكتوب. قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: أجرك على قدر نصبك. وقد قال العلماء: إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، وأما من تركها مخلصا لله فإنه لا يجد مشقة إلا أول وهلة، ليمتحن الله عز وجل هذا التائب أصادق هو في تركها أم كاذب. لذلك علينا أن نتوب لله إلى الله، وتوبوا إلى الله، لا تتوبوا من أجل الدنيا، توبوا إلى الله خوفا من الله، محبة في الله، رجاء لله عز وجل. لكن نحتاج هذا إلى إيش؟ جهاد ومصابرة، خاصة في أول الأمر. يعني شوف الصبي الصغير الذي اعتاد ثدي أمه، الآن في بداية الأمر إذا منعته أمه عن شرب الحليب وعن التقام الثدي سيصيح وسيبكي، ثم بعد ذلك خلاص ينسى الأمر. كذلك النفس الشهوانية إذا فطمت في بداية الأمر وصبر الإنسان عليها خلص، وانشغلت بما ينفع تركت الذنب وهجرته. النفس كالطفل إن ترضعه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. والنفس إذا وجدت لذة العبادة وذاقت طعم الإيمان وبرد اليقين واستشعرت قرب الله عز وجل وجميل نظر الله لم تحن إلى الشهوات. فاجعلوا توبتكم لله عز وجل. وأختم بارك الله فيكم بآخر معين، والمعين هو الله عز وجل. أن يعرض الحال على من يعين، سواء كان عالما أو داعية أو خطيبا أو معلما، أن يكون صادقا صاحب علم مأمونا. انتبهوا بارك الله فيكم، يذهب مثلا الشاب إلى عالم من العلماء يعرض عليه حالة إذا استدعى الأمر ذلك، وإلا الأصل أن يستر على نفسه. ترى يا جماعة، كذلك المرأة إذا ابتليت بشيء تذهب إلى امرأة صالحة عالمة تستنصحها، إذا استدعى الأمر أن تذكر لها حالها فلتذكر، لتنصحها، لتوجهها، لتتابعها. لكن أن يكون عالما صادقا، امرأة عالمة ناصحة، انتبهوا بارك الله فيكم إلى من تذهبون. فعرض الحال على أمثال هؤلاء يعين الإنسان على التوبة وعلى الإقبال على الله، لأنهم سيرشدونه إلى الطريق الصحيح، وسيوضحون له ما يشكل عليه من مسائل التوبة، وسيفتحون أمامه أبواب التوبة، وسيرشدونه إلى صحبة صالحة وإلى جماعة تقية نقية يثبتون معها على الإيمان. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم لا تفرقنا من هذا المجلس إلا بذنب مغفور، وعمل متقبل مبرور، وتوبة نصوح، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على التوبة إليك، اللهم أعنا على الإنابة إليك، اللهم أعنا على الرجوع إليك. اللهم تب علينا وتب على والدينا وتب على ذرياتنا وعلى زوجاتنا. اللهم تب علينا وعلى المؤمنين أجمعين والمؤمنات جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وأختم بارك الله فيكم بدلالتكم على كتابين في هذا الباب، وأنا مجرد ناقل بارك الله فيكم، قرأت الكتابين ونقلت لكم الخلاصة. الكتاب الأول اسمه التوبة وظيفة العمر، للدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد. التوبة وظيفة العمر للدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد. هذا الكتاب يقع في 320 صفحة، في 320 صفحة. الكتاب الثاني هو ملخص لهذا الكتاب للشيخ أيضا محمد بن إبراهيم الحمد، اسم الكتاب الثاني الطريق إلى التوبة، لخص فيه هذا الكتاب الأول في 70 صفحة. لذلك أرشدكم إلى هذين الكتابين، اقرأوا الكتاب الأول المختصر الطريق إلى التوبة، ثم اقرأوا التوبة وظيفة العمر. ومن بركة العلم أن ينسب إلى أهله، وأنا أنسب هذا العلم الذي قلته لكم لهذا الشيخ الجليل الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد. وقد قال القائل: ونص الحديث إلى أهله فإن الوثيقة في نصه. جزى الله الشيخ خير الجزاء وبارك فيه، وبارك أيضا في نادي الاقتصاد الإسلامي وفي الدكتور الفاضل مراد بالعباس، وبارك فيكم جميعا أيها الحضور، وتقبل الله منا ومنكم أجمعين، وفقنا للقاء دائما على محبته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ختام هذا اللقاء يتقدم نادي الاقتصاد الإسلامي بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور سيد الطباسي على هذه المحاضرة الماتعة بعنوان الطريق إلى التوبة نصوح، سائلين الله نبارك سعيه وينفع به الإسلام والمسلمين. شكرا لكم، وشكرا للدكتور سائد على هذه المحاضرة، ونلتقي بكم إن شاء الله في لقاء جديد يوم الخميس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.